نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الأذان وإتمام الصلاة في الحضر: أما الجهاد بالنفس ففرض كفاية، وأما الجهاد بالمال ففي وجوبه قولان. والصحيح وجوبه، لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء، كما قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قول المؤلف رحمه الله تعالى تحت فصل في الإذن في الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله فرضه الله جل وعلا لإخراج الناس من ظلمات الجهل والكفر والضلال إلى نور العلم والإيمان بالله، ثم لإنقاذهم من النار وإدخالهم في الجنة. ففيه مصالح عظيمة للمجاهد والمجاهد، فالمصلحة عظيمة لمن يقاتل في سبيل الله مثل من يقاتل في سبيل الله، فمن يقاتل في سبيل الله فيه خير له وهو فضل، وفيه فضل عظيم. والمقاتل لعله إذا شعر بأنه سيقاتل بادر إلى الإسلام، كما بادر إلى الإسلام قبيلة دوس وغيرها من القبائل في بيت قاله كعب بن مالك رضي الله عنه يتوعدهم إن لم يؤمنوا، فكأنهم قالوا وصلونا ما بقي إلا نحن، فهلا نضع أيدينا في أيديهم ونسلم من قتالهم. فالقتال فيه مصلحة عظيمة، وليس الهدف من القتال جمع الأموال والغنائم ولا سفك الدماء ولا تخويف الناس، وإنما الغرض به إنقاذ الناس من ظلمات الجهل والكفر والضلال إلى نور العلم والإيمان والتقوى، ثم إنقاذهم من النار وإدخالهم الجنة. هذا هي نعمة عظيمة، فلذا شرع الله جل وعلا القتال في سبيل الله لهذه المصالح العظيمة. ومن حكمة الله جل وعلا أن تدرج في مشروعية الجهاد في سبيل الله: أول، كان ممنوع لما عرض الصحابة رضي الله عنهم قتال أهل مكة بعد بيعة العقبة، قال: لم أمر بهذا، ومنعهم صلى الله عليه وسلم من القتال فكان ممنوعا. ثم أذن فيه لمن قاتلنا فنقاتله ولم يؤذن لنا في غيره، ثم أذن لنا في من صدنا عن دين الله، ثم أذن لنا في القتال في سبيل الله عموما. مراتب هيأها الله جل وعلا وتدرج بها لعباده حتى لا يرهقهم ولا يكلفهم ما لا يطيقون. فما فرض الله الجهاد والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة لأنه لا قدرة للمسلمين وهم قلة وضعفاء فما يستطيعون القتال. أول ما هاجروا إلى المدينة ما فرض عليهم القتال، وإنما أذن لهم في قتال من قاتل، ثم أذن لهم عموما، ثم أوجبه لدعوة الناس إلى دين الله، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال من أول وهلة، وإنما أمرهم بالدعوة إلى الله، فيدعى الكفار إلى الإيمان بالله، فإن استجابوا فالحمد لله، فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإن لم يستجيبوا إن كانوا من أهل الكتاب عرضنا عليهم دفع الجزية ونحميهم ونمنع الأذى عنهم، فإن وافقوا فعلنا، وإن أبوا استعنا بالله وقاتلناهم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: أما الجهاد بالنفس فالفرض كفاية. الجهاد في النفس يعني في البدن في حمل السلاح، والجهاد بالمال ببذل المال، والجهاد بالكلمة بالدعوة إلى الله جل وعلا، والمجادلة بالتي هي أحسن. فالجهاد بالنفس يقول فرض كفاية. ما هو فرض الكفاية؟ هو ما إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. إذا قام بالجهاد من يكفي فلا إثم على باقي الأمة، والأجر لمن جاهد لا لمن لم يجاهد. فإذا وجد القتال في سبيل الله ولم يقم من يكفي أثم كل من علم بذلك، فيجب عليه أن يقاتل، فإن لم يقاتل فيأثم. هذا فرض الكفاية، مثل تشجيع الميت وتجهيزه وتغسيله والصلاة عليه، هذه فرض الكفاية. إذا قام بها من يكفي فلا إثم على من علم، وإذا لم يقم بها من يكفي أثم كل من علم بذلك ولم يقم به. فرض كفاية يعني إذا قام به من يكفي فلا إثم على من تخلف. والجهاد على العموم فرض كفاية إلا في بعض الحالات، فيتعين يكون فرض عين. معنى فرض عين يعني على كل إنسان بعينه. متى يكون فرض عين؟ إذا حضر العدو إلى البلد، فلا يسوء لمسلم أن يغلق عليه بابه ويتوقف، بل يخرج للقتال. إذا دعاهم الإمام للخروج تعين على كل قادر أن يخرج. إذا حضر المعركة صار فرض عين، وإن كان خروجه في الأول فرض كفاية، لكن إذا حضر المعركة وجب عليه أن يقاتل، ويحرم عليه الفرار. الفرار من الزحف أحد الموبقات السبع، موبقات مهلكات إذا فر من الزحف. وما عدا هذه فهو فرض كفاية. يقول رحمه الله: أما الجهاد بالنفس فرض كفاية، وأما الجهاد ففي وجوب المال ففي وجوبه قولان. قول لبعض العلماء أن الجهاد بالمال مثل الجهاد بالنفس ما يلزم، وقول آخر أن الجهاد بالمال فرض عين على كل من قدر. والجهاد بالمال قد يكون أحيانا أنفع للمجاهدين من الجهاد بالنفس. فالمرء إذا خرج بنفسه وحده، وإذا أخرج ماله يمون مجموعة من المجاهدين في سبيل الله. والصحيح يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: والصحيح وجوبه، أنه واجب على كل قادر، لأن الله جل وعلا قارن الجهاد بالمال مع الجهاد بالنفس. وقد يقدم جل وعلا الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس لكثرة الانتفاع بالمال. والصحيح الصحيح وجوبه لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء. جاء في القرآن سواء الجهاد بالمال والجهاد بالنفس، تتبع آيات الجهاد تجدها كلها مقرونة، الجهاد بالنفس والجهاد بالمال، كما قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. جاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، فذكر الجهاد بالمال ثم عقب عليه بالجهاد بالنفس. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وعلق النجاة من النار، وعلق النجاة من النار به، ومغفرة الذنب ودخول الجنة، فقال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. يخاطب جل وعلا عباده المؤمنين بصفة الإيمان: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. جاء بصيغة السؤال والعرض تشويقا لما بعدها: هل أدلكم على تجارة، كل واحد يحرص على هذه التجارة، تنجيكم من عذاب أليم، ما هي؟ تؤمنون بالله. نعم. هل أدلكم، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم. يؤمنون بالله ورسوله، ما ينفع الجهاد بدون إيمان، ولا تنفع الصلاة بدون إيمان، ولا تنفع الزكاة بدون إيمان، فالقاعدة الأساسية الإيمان بالله، فإذا وجد الإيمان بالله نفع أي عمل يقدمه المسلم، وإذا لم يوجد الإيمان بالله فلا ينفعه أي عمل يقدمه. الرجل الذي خرج للقتال مع المسلمين استغربه الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم يعرفونه في المدينة لم يسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أسلم أو أقاتل، أيهما أبدأ؟ قال: أسلم ثم قاتل. لو قاتل بدون إسلام كان قتاله حمية جاهلية، ما يستفيد منها بالدار الآخرة في شيء. فلما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجاهد انتفع بجهاده، قال له: أسلم ثم جاهد. تؤمنون بالله، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. هذا ثواب الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك أعطاهم ما يحبون من النصر والفتح القريب، فقال: وأخرى تحبونها، أي ولكم خصلة أخرى تحبونها في الجهاد، وهي نصر من الله وفتح قريب. أخرى تحبونها، خصلة صفة أخرى غير ما ذكر، تحبونها وتودونها، نصر من الله في الدنيا وفتح قريب، يفتح الله لكم البلدان. نعم. وأخبر سبحانه أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وأعاظهم عليها الجنة، وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل. اشترى جل وعلا من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، مع أنها من كل الله جل وعلا، كلها أنفسهم وأموالهم من كل الله، فاشتراها جل وعلا وهي ملكه من عباده وعوضهم عنها ما ذكره في هذه الآية الكريمة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نعم. وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه المنزلة من السماء، وهي التوراة والإنجيل والقرآن، ثم أكد ذلك بإعلامهم أنه لا أحد أوفى بعهده منه. قد أودعه أفضل كتبه وهي التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، يعني لا أحد أوفى بهذا العهد من الله، فالله جل وعلا اشترى ويعطيكم القيمة. وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه المنزلة من السماء، وهي التوراة والإنجيل والقرآن، ثم أكد ذلك بإعلامهم أنه لا أحد أوفى بعهده منه تبارك وتعالى، ثم أكد ذلك بأن أمرهم بأن يستبشروا ببيعهم الذي عاقدوه عليه، ثم أعلمهم أن ذلك هو الفوز العظيم. لا شك أن دخول الجنة هو الفوز العظيم، لا أعظم من ذلك، ولما يترتب على دخول الجنة من التنعم برؤية الله جل وعلا. فليتأمل العاقد مع ربه، العاقد يعني عقد البيع مع الله جل وعلا، فليتأمل العاقد مع ربه عقد هذا التبايع، ما أعظم خطره وأجله، فإن الله عز وجل هو المشتري، والثمن جنات النعيم والفوز برضاه، والتمتع برؤيته هناك، والذي جرى على يده هذا العقد أشرف رسله وأكرمهم عليه من الملائكة والبشر، وإن سلعته أفضل الملائكة وأفضل البشر، فأفضل الملائكة هو جبريل عليه السلام، وأفضل البشر هو محمد صلى الله عليه وسلم. وإن سلعة هذا شأنها لقد هيئت لأمر عظيم وخطب جسيم، قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. لا تهمل هذه الصفقة، واحرص عليها أن تكون ممن باع على ربه نفسه وماله بهذا العرض الثمين الذي أشهد الله جل وعلا عليه ملائكته ورسله بأنه سيعوضهم. مهر المحبة والجنة بذل النفس والمال لمالكه مال، لأنه هو المالك للنفس والمال جل وعلا، وطلب منك شيئا هو ملكه ليعوضك ما هو خير. مهر المحبة والجنة بذل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من المؤمنين، فما للجبان المعرض المفلس وسوم هذه السلعة، بالله ما هزلت فيستامها المفلسون، ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون، لقد أقيمت للعرض في سوق من يريد، فلم يرضى ربها لها. أقيمت للعرض، يعني هذه السلعة عرضها الله جل وعلا، من يشتري؟ فاحرص على أن تكون من المشترين من هذه السلعة. فلم يرضى ربها لها بثمن دون بذل النفوس، فتأخر البطالون، وقام المحبون ينتظرون أيهم يصلح أن يكون نفسه الثمن، فدارت السلعة بينهم، ووقعت في يد أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هذه صفة المؤمنين، أنه ذليل متواضع متمسكن مع إخوانه المسلمين، لا يتكبر عليهم ولا يتعاظم ولا يترفع، عزيز بالنسبة للكافر، لا يخضع ولا يذل، بل يخاطبه مخاطبة القوي ولا يبالي به ولا يخاف منه، لأنه عزيز بعز الله جل وعلا له. فحري بالمؤمنين أن يتصفوا بهذه الصفة، لكن مع الأسف الشديد كثير من المسلمين تجدهم يتكبرون ويتعاظمون ويتعالون على إخوانهم المسلمين، ويذلون ويخضعون ويتذللون للكافرين خوفا من بأسهم. والمفروض في المسلم أن يكون كما وصف الله جل وعلا، عزيز بالنسبة للكفار لا يبالي بهم ولا يرفق بهم إلا في مجال الدعوة إلى الله وترغيبهم في الإسلام، وأما في مجال المحاربة فيكون قوي عزيز الجانب ما يبالي، ويكون مع المؤمنين متواضع ذليل خافض الجناح كما قال جل وعلا واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.